سمعت يقول السائل هل الشعر في الوجه على الخدين من اللحية أم لا؟ اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن كما قال صاحب القاموس ولسان العرب وغيرهم من أهل اللغة، اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا السبيل، ليس للمسلم أن يأخذ شعر الخدين ولا في الذقن أو اللحية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.